الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ووصلنا إلى الباب السادس في صلاة الكسوف. قال ابن رشد: اتفقوا أي أجمعوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة، ليست من الفروض، وأنها في جماعة كما في الصحيحين وسيأتي. واختلفوا في صفتها، وفي صفة القراءة فيها، وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا، وهل كسوف الشمس في ذلك ككسوف القمر ككسوف الشمس. ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب. المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف. ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان كما في الصحيحين. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، ومخالفة القياس لبعضها. الأصل عندنا النصوص، ولا اجتهاد مع النص كما في القاعدة المتفق عليه. وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله، فصلى الناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، يعني الركعة يعني القيام الثاني في نفس الركعة أقل من القيام الأول، فالقيام الأول أطول. ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول كذلك. ثم سجد، ثم رفع فسجد، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. رواه البخاري ومسلم. حوالي 20 أو 25 سنة كنت أصلي في مسجد البشير، فحدث هذا الكسوف، وصليت بهم البقرة كلها، لأن الكسوف ما كان انتهى بعد. ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس، أو ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس وكذلك هو في الصحيحين، أعني من ركوعين في ركعة. قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. أبو عمر بن عبد البر، سواء في التمهيد أو في كتاب الاستذكار. فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل، قال صلاة الكسوف ركعتان في ركعة. وورد أيضا من حديث أبي بكر كما في صحيح البخاري، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمر، والنعمان بن بشير، هذه كلها أحاديث قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد. قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. فمن رجح هذه الآثار لكثرتها أو موافقتها للقياس، أعني موافقتها لسائر الصلوات، القياس هنا يعني كما في صلاة العيد، فمن هذا القياس. ولكن هناك خصوصية في الأمر، إن وجدت خصوصية في صلاة الكسوف فبها ونعمة. قال: فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس، أعني موافقتها لسائر الصلوات، قال صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي: خرج مسلم حديث سمرة الذي ذكره ابن رشد. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، وممن قال بذلك الطبري، يعني جعل المسألة مخيرة كخصال كفارة اليمين. قال القاضي وهو الأولى، يعني يقصد هناك أدلة والإعمال أولى من الإهمال ما لم يضعف بعض الأحاديث، وفي بعضها ضعف، يعني كحديث سمرة بن جندب، وقال هنا خرج مسلم حديث سمرة، ولكن هو ليس في مسلم. يعني المهم، يعني قال أبو عمر وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعتين، و8 ركعات في ركعتين، و6 ركعات في ركعتين، و4 ركعات في ركعتين، لكن من طرق ضعيفة. قال أبو بكر بن المنذر وقال ابن إسحاق، إسحاق بن راهوية، كل ما ورد من ذلك مؤتلف غير مختلف، لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي يصلى فيها. إن شاء الله كلام الدرر المضي شرح الدرر البهية للشوكاني سأعلق على هذه الكلمات في النهاية إن شاء الله. وروى عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه في الركوع، فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليه ركعة ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركعة في الركعة الواحدة ركعة ثانية، ثم نظر إلى الشمس فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركعة ثالثة في الركعة الأولى، وهكذا حتى تنجلي. هناك الحديث الثابت صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الرأس إلى السماء، ولكن هذا من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، لأنك تصلي لانجلاء الشمس فلابد أن تنظر وتعلم هل انجلت أم لا. تمام. وكان إسحاق بن راهوية يقول لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. تمام. وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول الاختيار في صلاة الكسوف ثابت، والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين أو 3، شاء 3، إن شاء 4، ولم يصح عنده ذلك. قال وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم، ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت بطرق ضعيفة. ولا أدري كيف قال أبو عمر أنها وردت من طرق ضعيفة، وهذا كما سأبين في كتاب الدرر المضيء، لأن ابن المنذر أبو عمر بن عبد البر إمام في الحديث، وابن رشد ليس في مستواه يعني. وأما 10 ركعات في ركعتين فإنه أخرجه أبو داود فقط، كما قال وكان أبو إسحاق يقول إسحاق بن راهوية لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. حديث صحيحين كما بينا. تمام. ثم قال القراءة في صلاة الكسوف، واختلفوا في القراءة فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوية يجهر بالقراءة فيها، وسأبين مسألة السرية ضعفه أهل العلم، والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام فقام قياما نحوا من سورة البقرة، نحوا يعني أنه لم يسمع، وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال قمت إلى جنب رسول الله فما سمعت منه حرفا، وهذا الحديث ضعفه. وقد روي أيضا عن من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت تحريت قراءته فحرست أنه قرأ سورة البقرة. تمام. فمن رجح هذه الأحاديث قال القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الأثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء، يعني ليس فيها صوت جهري يعني، وهو لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ووردت هنا أيضا أحاديث مختلفة أو مخالفة لهذه، فمنها أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف النجم. تمام. ومفهوم هذا أنه جهر، وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس، كلام عائشة، وكلام آخر أنها يعني قالت كأنه قرأ أحرزت يعني خمنت، فأخذوا من هذا التخمين أنها سرية. وحديثه هنا أن النبي جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، هذا هو الراجح. قال أبو عمر سفيان بن الحسن ليس بالقوي، وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي سليمان بن كثير، وكلهم ليس في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه كما بينا. واختلف هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا، فوجب أن يجهر فيها، أصله العيدان، من هنا قال القياس والاستسقاء بالجهر. وخير في ذلك كله الطبري، أو خير في ذلك كله الطبري، وهي طريقة الجمع. قلت قبل ذلك الإعمال أولى من الإهمال، قاعدة متفق عليها، ولكن لا يقال لا، القضية هنا ليست مسألة ترجيح، لكن الإعمال عند استواء الصحة في الأحاديث. وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه عند الأصوليين. فذكرت ما قاله الشوكاني في كتابه الدرر المضية شرح الدرر البهية، فقال المتن له والشرح له. وهذا الكتاب بالمناسبة آخر كتاب كتبه الإمام الشوكاني، وهذا الذي معلوم أنه آخر ما قاله، لأنه تكلم في السيل الجرار ثلاثة مجلدات كبيرة، وكتاب نيل الأوطار مجلدات كثيرة، فقالوا آخر ما قاله ورجحه الشوكاني في الدرر المضية، لأنه كان يقول في البداية أن المني نجس، ثم قال هنا المني طاهر، فآخر ما قاله، لذلك أنا شرحت هذا الكتاب هنا من سنين، وللأسف في كتب كثيرة شرحتها ويعني نفت أو يعني سقطت الفيديوهات يعني، أو الصور، الله المستعان. قال هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، بيّن من البداية الراجح من المرجوح أو مسألة الصحة. في كل ركعة ركوعان، وورد 3 و4 و5 يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. تكلم كلاما كثيرا، ونقلت آثار من عندي وكتبتها هنا عندما كنت أشرح الكتاب، وسأذكرها إن شاء الله. حكم صلاة الكسوف، أقول أما كونه سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد الزيادة. طبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تكلم ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، من أقوى كتب أصول الفقه على منهج الدليل، فتوسع في هذا الباب جدا. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة، لو جعلت الفعل على الوجوب هلكت الأمة. فإذا لو كان فعله على الوجوب لكنا نفعل كما يفعل تماما. صلى في المغرب اليوم الفلاني بكذا، وصلى العشاء بكذا، وفي اليوم الثاني صلى بكذا، والثالث بكذا، وهكذا، وقام بكذا، ومشى بكذا، وقعد بكذا بكذا. فهنا مشقة عظيمة، والأمر الوجوب. أما الفعل إنما يكون في حالة الوجوب إذا كان بيانا لمجمل واجب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام، كل هذا من باب الأفعال التي تبين الأمر. ولكن كما بينت في كتاب إثبات الحجة في أحاديث المسيء صلاته أن النبي جعل هذه الأحاديث بيانا للفرق بين الوجوب والمستحب المندوب. تمام؟ فالفعل ليس بواجب، فبين لهم أن هذا لا يستقيم. طيب، فقال صفتها، وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان فلثبوت ذلك في الصحيحين. علقت على هذا قلت قال أبو عمر بن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة. هو ابن حزم ابن رشد كما بينت هنا في بداية المجتهد قال ولا أدري ما ضعفها، سبحان الله. قال النووي في شرح هذه الأحاديث في شرح مسلم الروايات الأول أصح، ورواتها أحفظ وأضبط، ورواتها أحفظ وأضبط. وهذا تأكيد لكلام أبي عمر بن عبد البر. فقال هنا وأما كون أصح ما وردت في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس، وأما ورود الثلاثة الركعات في كل ركعة فثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم تعالى وغيره. هنا ماذا قال أبو عمر؟ ثم قال النووي الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط. نعم هو في مسلم، فقال رواتها أحفظ وأضبط. حتى مسألة الحديث في صحيح مسلم مسألة جواز صبغ اللحية والشعر بالسواد، وتكلموا في هذه الرواية يعني هي معلولة. فالشاهد هنا ما قاله أبو عمر بن عبد البر وما قاله النووي أرجح في هذه المسألة. ثم قال ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي وما ورد وأما ورود أربع ركعات فثبت عند صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس، وأما ورود خمس ركعات فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب، وأما ورود ركعتين في كل ركعة ركوع وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم وصححه أبو ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير، وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة. قال هنا هذا كلام الشوكاني في الدرار المضيء. قلت حديث البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشمس حدث فيها الكسوف لما مات إبراهيم ولده، فالنبي يصحح المعتقد وهذا مهم جدا. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك يا أمة محمد فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا فهذا الذي ينبغي أن يكون في الكسوف. تمام، لم يذكر هذا ابن رشد. فقال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، في قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي رواية: يخوف بهم عبادهم. أخذ ابن عباس رضي الله عنه هذه اللفظة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فجعل الزلزلة لها كصلاة الكسوف، وهذا قياس جلي معتبر. قال: إن الشمس والقمر آيتان، فالخسوف الناس لا تشعر به ولا تشعر الخوف، أما الزلزلة فهلاك وموت، كما حدث في كثير، يعني في تركيا مدينة دمرت، نسأل الله السلامة والعافية، دمرت. وحدث في عندنا في مصر في بداية التسعينات، كنت في منتصف نصف البلد يعني، المهم يعني، فزلزلة عظيمة وبيوت يعني وقعت، حتى بنوا لهم مكان في المقطم مسمينه بيت الزلازل، إلى اليوم الناس هذا يسكن الناس في هذا المكان بعد أن خربت بيوتهم. فقياس جلي جدا، لأن مسألة الزلزال أعظم من الكسوف من ناحية من ناحية الفهم العام، ومن ناحية ما يحدث على الواقع. تمام؟ أما مسألة ما يحدث في الكسوف والخسوف، دي مسألة تحتاج إلى بيان وعلم فلكي، فالشاهد هنا هذا قياس في غاية الأهمية. لذلك في البخاري ومسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، خوف. ولكن لا يشعر الإنسان بالخوف فافزعوا، صدق صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية ما تحتاج إلى يقين. نحن نرى في الزلزلة خوف وفزع، أما في الكسوف بتعدي، والناس بيجي المصورون وأصحاب الأمور يعني بينتظروا ويعلمونها من خلال العلم الفلكي، ينتظرونها ويفعلون الأعاجيب وكأنه عرس فلا يشعرون. فقال: وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا من رحمة الله بنا، نسأل الله السلامة والعافية، حتى تنجلي. إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. قال ابن قدامة: فجعل الانجلاء غاية الصلاة، فإذا فاتت لم تقضى. القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجدت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذا كلام معتبر من ابن قدامة. فجعل الانجلاء غاية الصلاة، فإذا فاتت لم تقضى، خلاص العلة غير موجود، انتهت ورفعت. والإجماع الذي نقله ابن رشد آنفا أنها سنة، فليس بلازم أن تحدث في كل المساجد، هي فرض كفاية. فلو حدثت مثلا في أرض الله الحرام انتهى الأمر، لأنه فرض كفاية، ولكن لا نتركه البتة يعني. ولكن المسألة هنا لابد من تحديد معرفة الواجب والمستحب الذي لا إثم عليه، فهو فرض كفاية، ولكن من السنة أن يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه وابن ماجة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا. قلت: ضعفه الشيخ الألباني. وقال ابن قدامة: يجوز أنه لم يسمع النبي، لأن المسجد كان مزدحما، وكذلك قال الخطبي في معالم السنن، والأحاديث في الصحيحين أنه جهر. تمام؟ فلذلك هو قال هنا يجوز، ابن قدامة يجوز أنه لم يسمع، وهذا وارد، ولكن الحديث في الصحيحين أنه جهر وعلم هذا. نعم. بالنسبة بالنسبة للرؤية لما تنجلي الآن نحن في المساجد وما لنا يعني نخرج واحد يشوف يا عم يعني بعد الركعة ما هو دلوقتي احنا مش شايفين حاجة فالركعتين ينتهوا نشوف الموضوع شكله ايه لو عندنا سقف نبص عليه سهلة يعني. يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خارج في الخارج ما هو يعني صحيح ما فيش مشاكل هي المسألة هنا إن حدث هذا فمش شرط يصلي في المسجد يصلي في الخلاء فهذا وارد مش كصلاة العيد تمام إيه الإشكال بقى بالنسبة للرؤية يعني القضية هنا الضابط في المسألة وحتى نعلم هي المسألة الذي في كل الناس في كل الدنيا يصلون الركعتين ثم بعد ذلك ينظرون ونحن الآن مع التطور الزمني في كل كسوف يحدث في الشمس أو القمر معلوم مسبقا أنه سيحدث في الساعة الفلانية إلى وهكذا فالقضية بقت سهلة يعني نعم استحباب صلاة الكسوف هو الأصل في الأمر الوجوب صحيح صلاة أمر القول وفعل يعني على نعم نعم ممكن أنه أمر القول هذا متفق عليه الناس الوجوب فما ده لا مش متفق عليه الوجوب ده الوجوب عام لكن المسألة دي مش متفق عليها ها؟ الأمر الأصل فيه الوجوب أيوة نعم صحيح لا أنا بقول على القول ما هو عشان كده قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا ما الذي صرف هذا الوجود إلى الاستحباب الإجماع كل العلماء أجمعوا طبعا طبعا ما فيش خلاف دي المسألة فيها إجماع يعني نقله هنا مش ابن قدامة بس والنووي وأبو عمر بن عبد البر وكثير كثير الإجماع منضبط مسألة الوجوب يا رجل في أحاديث صرفت هذا بعيدا عن الإجماع هنقول الإجماع فيه شك وما فيهوش شك حديث الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال إيه ماذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم حدثت شرائع كثيرة نعم لحتى صلاة العيد قالوا هي سنة يعني غالبوا أهل العلم قالوا هي سنة وليست على الوجوب تمام؟ فالمسألة هنا لابد من اعتبار هذه المسألة في أحاديث كثيرة لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة في نفس الصلاة وما يلزمها من مقتضيات ولوازم فلما رآه لا يحسن الصلاة علمه شرطها فبين له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك والكسوف من الصلوات التي موجودة فلو كانت أمرا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب يعني يقول له وصلاة الكسوف مثلا لأنه الصلاة الصلاة كلها يشترك الصلاة تشترك في كل الصلوات في الركوع والسجود وكذا وكذا وكذا فالمسألة هنا فرض كفاية ليس فرض عين فهناك أمور لأن النبي قال هنا إن الشمس والقمر آيتان لا يخسفان لموت أحد ولا حياتي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا هذا على ظاهره أنه وجوب لكن هناك الإجماع يكفي الإجماع أمر علمه من علمه وجهله من جهله يعني مسائل الإجماع تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يعني الأحاديث إن كانت بمئات الآلاف معلومة ابن الإمام أحمد يعلم منه حديث بين الموقوف والمرفوع ومثله سليمان الأعمش وهكذا والمصحف بين دفتين أما مسائل الإجماع صعبة شوية مسائل الإجماع لذلك ليس كل إجماع نقله أهل العلم حتى في الكتب المشهورة في مسائل الإجماع ينقل الإجماع وغالب المسائل لا يذكرون دليل الإجماع فمسألة الإجماع منضبطة هنا نعم السلسلة التي كاسها عبد الله بن عباس نعم وقال فيها الإعلان يقول بكرة أو يوم كذا لا ما أحسنت ما هي المسألة هنا ما هو أيام النبي والصحابة والسلف ليس عندهم تلفاز ولا نت وما شابه، فهي كله يأتي فجأة، كله يأتي فجأة. لكن المسألة هنا قاله ابن عباس اجتهادا منه، واجتهاده قياس جلي، فهذا إن حدث، ما القضية هنا حتى لو حدث مجرد أن تصلي فالله سبحانه وتعالى يخف هذا الزلزال، هو يأتي فجأة، فالإنسان يصلي فإن حدث شيء ومات فهو مات على خير، لأنه ما فيش أسبقية لنعلم لسيما الزلزال. صحيح، نعم. طيب، بعض الأحاديث الأخرى كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله، فخرج رسول الله إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم اقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. انجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني هنا انجلت وهو لا يدري، لا يعلم أنها انجلت، فهذا الذي يحدث، وهو فعل ما حدث مع النبي. كذلك حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي بالصلاة جامعة. كل هذه أحاديث لم يذكرها ابن رشد. الصلاة جامعة، تمام، النبي كان إن حدث أمر فيقول الصلاة جامعة وليس لها أذان. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، نحوا كأنه لم يسمع، فهو الحديث صحيحين. فهنا اختلفوا هل في السر أم بالجهر، وأحاديث البخاري ومسلم تبين، فلذلك بيّن ابن رشد الاختلاف. وحديث عائشة، وهذا الحديث فيه مقال، أنها حرزت قراءة رسول الله فرأيت، أو حرست قراءة رسول الله فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية آل عمران، وفهم منه أو فهم منه مالك والشافعي وأبو حنيفة أنه لم يجهر لقولها حرزت، أي خمنت وظنت، هذا الذي ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. وكذلك في الصحيحين عن عائشة أن النبي جهر في صلاة الخصوف، أهو في البخاري ومسلم عن عائشة، فإذا حديث عائشة هذا وخمنت وظنت وما شابه وحرزت هذا لم يثبت، قلت فيه مقال كما قال ابن قدامة، تمام. وكذلك عن عائشة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الكسوف وجهر فيها بالقراءة. كل هذه الأحاديث ذكرتها لبيان هذا الأمر. بقي المسألة الثالثة، وقت صلاة الكسوف. هناك إشكال في المسألة؟ تمام، نعم. مسألة الإجماع، أنا بعض المسلمين يقولون مثلا يرجو الإجماع على بعض أدلة الأحكام. ماذا؟ ردوا يعني عندهم ليس من إذا مثلا إذا كنت مثلا مسألة وحيدة الإجماع هو يكفي، هو أقوى من بعض مصادر التفسير. أنا قلت هذا في أكثر من كتاب، وذكرت ما قاله كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن القطان، قلت هذا من أقوى الكتب في الإجماع مجلدان. فقال ونقل الإجماع أن الإجماع، حجية الإجماع أقوى من حجية القرآن والحديث إذا كان هناك اختلاف في المعنى، لأن الصحابة قالوا أبو الدرداء وعمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها وثيابك فطهر، قال القرطبي فيه ثمانية أقوال. وكذلك الحديث ولو في الصحيحين. لذلك نقلت في كتابي الذي بينت فيه سبعين قاعدة في منهج السنة والجماعة والمعتقد والتوحيد، وشرحته في أكثر من مكان، شرحته في المنيا وشرحته في الفيوم وشرحته هنا، ولكن البدي إف بتاعه نفد سقط من الله المستعان، من الإخوة يعني هداهم الله. المهم يعني فذكرت ما قاله أبو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وشيخ سامي تيمية في مجموع فتاوى، مسألة التأويل الذي قاله بعض أهل العلم، وهذا التأويل يصل به إلى الخروج من الملة. فقالوا تأول وهو مجتهد وهو مسلم وموحد فلا يخرجه ذلك من الملة. فقال الحجية الإجماع أقوى من القرآن والسنة في حالة اختلاف التفسير والشروحات. وقال أيضا فإن ثبت الإجماع على الآية أو الإجماع على شرح الحديث فالقرآن والسنة يقدمان بلا خلاف على الإجماع. ومن سنين عدة وقفت على كتاب أطروحة ماجستير لطالب جمع الآيات التي أجمع فيها أهل العلم سلفا وخلفا على أنها الإجماع على أنها كذا، ذكرهم 179 آية وآلاف الآيات من القرآن كلها مختلف فيها معاني كثيرة. فهذه الأطروحة مهمة يعني. فالشاهد هنا نعم الإجماع أقوى، ولكن عندما يضبط الإجماع ويعلم، لأن هناك إجماع نصي وإجماع سكوتي وليس لساكت قول. وقت صلاة الكسوف بارك الله فيه، واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه. فقال الشافعي تصلى في جميع الأوقات المنهية عن الصلاة فيها وغير المنهي. وقال أبو حنيفة لا تصلى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال لا تصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النفلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلي ضحى إلى الزوال. حاجة عجب الكلام ده، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أتت في وقت الكراهة. إيه هو ده؟ أنا لو استيقظت بعد أن في وقت الكراهة ولم أصلي صلاة من الصلوات، أصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. الحديث صحيحين. هذا يصرف حديث عقبة بن عامر على الأوقات المكروه فيها كما في صحيح مسلم وغيره، تمام. فهذا قول غير منضبط، وهذه مسألة فيها خلاف وغير معتبر. يعني مسألة هنا صلاة دخول المسجد، تحية المسجد، إن دخلت قبيل صلاة المغرب مثلا وقت كراهة. الحديث حديث أبي قتادة في الصحيحين أو صحيحين، نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عموم. يقول لك طب في كراهة، ليس كذا، لا حرج، وما أبيح للضرورة قدر بقدرية، بعيدا عن الضرورات والحاجات الملحة. الحديث والإعمال أولى من الإهمال. النبي قال وقت كراهة، والنبي قال صلي. لا نقول هذا عموم مخصوص. دخول المسجد النبي لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة، فلم يقل إلا إن كان الوقت فيه كراهة، لأن الأحاديث التي فيها الكراهة عموم. أما حديث تحية المسجد له خصوصية، فلا يقال هنا بالعموم والخصوص، فنأخذ بعموم دخول المسجد. وكذلك الاستخارة، أنا في حالة ضيق وحرج وأريد أن أستخير، ولا بد حتى لا في وقت الكراهة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا أمر، يعني مثلا لو كان الكسوف أو الخسوف في وقت الكراهة فانتهت مسألة الكسوف بعد انتهاء وقت الكراهة فلن نصل، وهو فرض كفاية، تمام؟ وعلى من قال فرض عينه ده مش صح يبقى مشكلة، يبقى لازم غصبا عنه يصلي. فالشاهد هنا لابد من الفهم، بارك الله فيه. نعم. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح مسلم والبخاري، لما لسعتهم الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف عن هذا المكان، وبين العيل أنه فيه شيطان يعني. وطبعا ليس هذا فيه عموم مسألة، المهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سار إلى أن وصل إلى المكان الذي صلوا فيه، فكانت الشمس ارتفعت، فكان الصلاة في وقت بعد ارتفاع الشمس، لأنه شروق الشمس بعدها تقريبا بثلث ساعة، ثم بعد ذلك نصلي العيد أو نصلي صلاة الضحى وهكذا. المهم يعني عموم الحديث نعم، ولكن إن كان هناك ساعة وليس هناك حرج فليصلي بعد ارتفاع الشمس بقليل، فالمسألة فيها يسر يعني، لكن لو تحتم شيء فلا حرج إن شاء الله، لأن النبي فإن ذلك وقتها. نفس مسألة الكراهة مع دخول المسجد في ركعتين، حديث أبي قتادة، هذه مثل تلك. قال واختلفوا في الوقت، قلت هذا، وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهية عنها. فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها. قال فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة الكسوف ولا غيرها. فقلت الآن هذا الأمر، الكسوف قد ينتهي بانتهاء صلاة الكسوف، وقت الكسوف، وكما قال ابن قدامة ليس فيه قضاء لأن العيل ارتفعت والأمة ملزمة بالصلاة، فرض كفاية يعني فرض، تأثم الأمة لو لم تصل. فهذا الذي يؤكد رجحان ما قلته في مسألة الصلاة ذوات الأسباب، الصلاة ذوات الأسباب، إن وجد السبب انتهى الأمر، سبب وعلة. فإذا هناك أحاديث صرفت فلابد من مراعاة هذا الصرف. قال ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز. قضية هنا، ما كان في الفرض كان في الصلاة في السنة، ما لم يرد دليل يخصص. يعني أنت تدخل صلاة تفعل ما تفعله في الفرض من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما تيسر والسجود والركوع وكل هذا، وهي نافلة، ولكن تحتم في النافلة أن تأتي بجميع أركانها وواجباتها. فالمسألة هنا قال تختص بالنوافل وصلاة الكسوف نافلة، ليس كذلك. ومن رأى أيضا أنها من النفي، يعني يعني خصص صلاة الكسوف أنها نافلة. فمعنى الكلام إيه؟ ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك. ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. دي نافلة بقى مش شرط. لا، نأخذ هنا الأمرية فافزعوا وصلوا وادعوا على، ليس الأمرية فرض عين ولكن الأمر على الكفاية. يبقى هنا نأخذ الأمر بإجماع الصحابة على الأمر الوجوب، ولكن هناك أمر للوجوب أمر كفاية وأمر فرض عين وفرض كفاية. فهذا يجمع الأقوال لمن قال الأمر الوجوب في مسألة فافزعوا. لا طبعا، مسألة أمور وأوامر كثيرة جدا صرفت عن ظاهرها. بينت هذا تفصيلا في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى واستنباط المعنى الفقهي وضابط ذلك وأثر على الأحكام الشرعية، شرحته هنا من سنين وموجود بي دي إف على الموقع. فبينت حديث مسلم أن صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يجلد جارية أمة لرسول الله سبحان الله، فذهب علي بن أبي طالب ليجلدها فوجدها نفساء، فخاف إن جلدت لا تستطيع أو يستطيع الجنين مع أمه وقد تموت من لأنها نفساء وعندها تعب وكذا، فصرف هذا الأمر والأمر الوجوب بلا خلاف عند الصحابة، فرجع إلى رسول الله وقص عليه هذا القول فأحسن واستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، واستحسان النبي وهذا إقرار وهي سنة تقريرية. فهناك أحاديث كثيرة صرفت، فقرأوا هذا الكتاب عندي فيه صرف كثير الأحاديث. وأيضا حديث ليس من البر الصلاة في السفر، السفر العظيم هذا في الصوم، استغفر الله، لا هو اللفظ هذا السفر. فالصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر، والنبي البخاري ومسلم صام في السفر، عبد الله بن رواحة في رواية أنهم عبد الله بن رواحة والنبي والباقي لا ليس بصائم، وروايات أخرى في الصحيحين من حديث أنس بن مالك صام الكثير، فقال فلم يعب رسول الله على من صام ولا على من أفطر. فقوله ليس من البر الصيام في السفر هذا عموم حال وعموم شخص، بمعنى عموم الحال ليس من البر الصيام في السفر، ليس هذا على العموم وهذا نهي، ولكن النبي سأل ما الذي يحدث، هذا الصحابي أغمي عليه من شدة الحر لأنه في جزيرة العرب أكثر من 50 درجة، فأغمي عليه وظللوا عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، تمام؟ فهذا معنى الحديث لابد من صرفه عن النهي إلى غير النهي، لأن النبي صام وأقر بصيام من صام في رمضان، فلما رأى هذه الصورة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فمن استطاع أن يصوم في السفر فليصوم، ومن كان صيامه في السفر يؤدي إلى ما حدث مع الصحابي حتى أغمي عليه فليس من البر الصيام في السفر. فإذن هناك أمور صرفت عن ظاهرها بمئات الأحاديث. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات، أنا قلت هذا. نعم، قال في النهاية وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد، خطبة صلاة الكسوف. واختلفوا أيضا مسألة الخطبة، النبي فإنما قل ودل خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هناك أيام رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب لغة وفصحاء، غالبهم عوام، ولكن فطرتهم واللغة عندهم يفهمون كل آية وحرف في القرآن والسنة. فكان النبي يقول الكلمتين، والكلمة لا تأخذ دقائق وتنتهي الخطبة. والأحاديث ثابتة أن من فقه الرجل قصر الخطبة وتطويل الصلاة. هنا هذا مصروف عن ظاهره. ليه يا عم الشيخ؟ هقول لك. حديث حذيفة في صحيح مسلم، هو من أعلم الصحابة كما قال علي بن أبي طالب والصحابة بالفتن. فحديث مسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، فخطبنا إلى أن أذن العصر الظهر، فنزل فصلى، فلما انتهت الصلاة صعد على المنبر فصلى حتى أذن العصر، وهكذا فصعد المنبر حتى أذن المغرب. فذكر النبي ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، ثم قال: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث يعني خطب رسول الله حوالي 12 ساعة. فلابد من الجمع بين الأدلة. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع. تمام. جل الأمة، يعني أنت تعد أو يعد على الأصابع، مش هنقول أصابع، يعني دلوقتي المسلمون حوالي 2 مليار تقريبا، يعني مئات الآلاف طلبة علم ومشايخ مثلا. جل الأمة لو فتح الله عليهم وكانوا وكان عندهم تقوى ولو قليلة يصلون الجمعة، تمام، ولا يحضرون الدروس العلمية. النبي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، الصلاة وفقه الصلاة والصيام والحيض والنفاس والبيوع، أمور كثيرة جدا جدا، أطعمة أشربة، كل هذا لا يحضرون، فلا لا يحضرون إلا يوم الجمعة. أنا يوم الجمعة أقول لهم كلمتين وخمس دقائق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملت إيه؟ هذا فرض عين علي أن أعلمهم. في بعض السنين كنت أعلم صفة صلاة النبي في أمور مهمة. فالقضية هنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتبه لهذا. فالمسألة هنا أنت كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، وتوجب فرض عين على من دخل في مسألة الدعوة وكان إماما وخطيبا في مكان ما. نعم. ما شاء الله عليك، إيه الحلاوة دي، هداك الله. ينفع الكلام ده؟ ما أنا بقول، ما هو ده فقه فيه عي. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ده جهل. أنت في واقع، وفقه الواقع يلزمك بأمور نقول قياس جلي على النصوص الشرعية، مش كده يا إخوة. لذلك في كتاب أدلة الأحكام الذي ذكرته آنفا بينت إجماعين، إجماع على أن اللفظ على ظاهره، وإجماع والإجماعان للصحابة، وإجماع على صرف الظاهر عن ظاهره إلى باطنه بدليل. فأنت في وقت انتشر إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ورواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فأنت في مكان أمور يعني عشرات السنين تأتي فتاوى تتعجب إزاي رجل كبير وشاب منضبط يعني يكتمل الرجولة وفي أمور لا يفهمها وهي مما لا يسع المسلم جهله. فالقضية هنا أنت ملزم بالزيادة، لا سيما إن كان هناك، وهذا الموجود الآن يعني دلوقتي هذا المجرم إسلام البحيري يعني كان بيحضر له في انتهى يعني أمره ما بقاش يجي على القنوات، كان بيدخل عليه حوالي 20 مليون، كان ملايين من خريج الجامعات يلبس عليهم دينهم حتى أن البعض عياذا بالله ارتد وألحد. فالمسألة صعبة. الأذان أذن تقريبا، طب تفضل. خطبة صلاة الكسوف، واختلفوا في كسوف القمر، عفوا، واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة. فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها، طبعا الشرط ما يلزم من عدم العدم، يبقى من غير الخطبة تفسد الصلاة، ليس كذلك، لأن النبي هذا الحديث ذكرت الحديث التي ذكرتها آنفا في الصحيحين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وكذا، ففعل نعم ولكن ليست بشرط. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف، والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف، على ما في حديث عائشة أنها روت أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. أنا ذكرت حوالي 7 أحاديث غير هذا يعني آنفا. قال الحديث: فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء، وزعم بذلك بينته في صلاة الجمعة في هذا الكتاب يعني ابن رشد. الفقهاء اشترطوا شروطا عجيبة جدا في مسائل صلاة الجمعة، العدد وكذا وحاجات أمور ولابد من نصر وماش، المهم يعني حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، ذكرها الشوكاني هنا في الدرر المضيء شرح الدرر البهية، أنه يجوز حتى المأموم والإمام والمأموم ويجر جمعة، لأن الجماعة تحتاج إلى نفرين كذا وكذا أو اثنين مثلا، واخد بالك؟ فمسألة تصل إلى الشرطية ليس لا يستقيم. فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء، وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ، لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام، وهذا تأويل بعيد. صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. فمسألة البحث عن العلل من الناحية العقدية، هذا كما قال نعيم بن حماد هذا من أهل البدع الذين يتتبعون العلل، فإن ارتفعت العلة لا يأتوا بالحديث وبالحكم الشرعي، ولكن تتبع العلل للفقهاء الربانيين إنما يتتبعونها لمعرفة القياس الجلي عندما تنزل عليهم النوازل التي ليس لها نص في كتاب أو سنة. تمام؟ المسألة الخامسة: صلاة كسوف القمر. فإذا الخطبة من السنة، وهذا يكون الناس مجتمعين، من الاستنان أن تدلي بكلمة يعني. واختلفوا، فلما كانت سنة سنة فرض كفاية ولم تكن واجبا، فيجوز للرجل مع أهله أن يصلي صلاة الكسوف بهم، أو إن كان منفردا يصلي مع نفسه صلاة منفردا، كل هذا جائز. واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي لأنه يصلى له في جماعة وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس هو هذا، وبه قال أحمد وداود وجماعة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أو استحب أن يصلي الناس له أفزازا أفرادا ركعتين كسائر الصلوات النافلة. وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف بكم وتصدقوا، خرجه البخاري ومسلم. فمنهم، فمن فهم ها هنا من الصلاة وفيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس، رأى الصلاة فيها في جماعة. سبحان الله، هذا قياس جلي معتبر. ونفس الحديث هو بعيدا عن القياس، قال لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. الخسف الخسوف والكسوف النبي ساواه، يعني الاثنين مترادفتان، إن الشمس والقمر آيتان، لا نخصص القمر بالخسوف أو الشمس بالكسوف، فقال للاثنين، للشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. بعيدا عن القياس الجلي، نفس الحديث فيه صلاة الكسوف أو الخسوف للشمس وللقمر. فلذلك قال هنا ومن فهم من ذلك معنى الأول، قال فمن فهمها هنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس. ثم بدأت هذا القول بقول برشد اتفقوا على أن صلاة الكسوف، صلاة كسوف الشمس سنة. هنا قال فمن فهمها هنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا، فهذا الأمر، الأمر على سبيل الكفاية. ده ابن رشد إمام في الفقه وفي الحديث وفي الأصول، فنقل الإجماع ثم بين الأوامر. فلو كان هذه الأوامر ولو كان الإجماع ليس بمعتبر ما كان يذكر هذه الأحاديث، ولو ذكرها لا قال كذا وكذا وكذا وكذا. فانتبهوا لهذا، وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس، رأى الصلاة فيها في جماعة. الكسوف، كسوف الشمس وخسوف الشمس مثلا بمثل وشبيها بشبيه. ومن فهم من ذلك معنى مختلفا، لأنه لو لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى كسوف القمر مع كثرة دورانه، طب سبحان الله لم يحدث على عهد النبي، طب حدث على عهد الصحابة أو على عهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بالأمر استحباب يعني فالتاسع والعاشر، وقال ولئن عشت لقابل السنة القادمة لصمت التاسع، فلم يعش هذه السنة ومات. فبين للنبي الأمة السنة وهو لم يفعلها. نفس المسألة في مسألة كسوف القمر، القضية هنا سبحان ربي العظيم، في أمور بتتعجب من الأقوال. نعم، فقال ومن فهم من ذلك معنى مختلفا، لأنه لم يروى عنه رسول السلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه، قال المفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع، وهي النافلة فذا منفردا. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر به على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام على كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله. والحديث بين قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال فما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله. والشافعي يحمله يحمل فعله في كسوف الشمس يعني يؤخذ في مفهوم المخالفة يعني هذا شمس هذه شمس وهذا قمر فالقمر يختلف عن الشمس. مفهوم المخالفة له شروط أن يعمل به. إن وجد مفهوم مخالفة وحديث نص صريح لا علاقة لنا بالمخالفة مفهوم المخالفة البتة انتهى الأمر. نعم قال والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روى عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. تمام. وبعيدا عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم أجمعين الحديث إن الشمس والقمر آيتان لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وحدث الخسوف أو الكسوف في القمر ولم يحدث في الشمس فبلا خلاف في الفهم المستقيم النبي صلى صلاة الكسوف في الشمس فنفس الحديث بالقياس الجلي المعتبر الذي لا يحتمل التأويل أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف في القمر. ننتهي بصلاة الزلزلة والريح والظلمة. أنا ذكرت الزلزلة وأعلم أن الحديث سيأتي الكلام سيأتي بالزلزلة والظلمة فنبين هنا. وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك وهي كونها آية وهو أقوى أجناس القياس عندهم كما قلت لك قياس جلي لأنه قياس العلة التي نص عليها. والقياس الذي قام على حديث أو آية أو إجماع من أجل القياسات. لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج لا يصلي. وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف. هذا ما كان من صلاة الكسوف القمر والشمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولا حول ولا قوة إلا بالله.